عنهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إن يعظون السبق يأتيهم في حالهم يوم تبكهم شرعا ويوم لا يسبقون لا تأتيهم كذلك نبلوهم ما كانوا يفسقون وإن قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم لما تعظ وإذ قالت أمة منهم لتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما صاروا يذكروا به البحر وعلى شاطئه ليعدون في السبت. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري يعني يتعدون يعني يجاوزون. وهذا الاعتداء المراد منه ان الله عز وجل كان قد حرم عليهم السبت فكانوا يصطادون فيه. والقصه معروفه كانوا يصطادون فيه السمك وكان يعني ذلك عليهم حراما إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا قال البخاري رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما شرع يعني شوارع، والمعنى تأتيه نادي الحيتان يوم السبت الذي نهوا فيه عن العمل ظاهرة على الماء من كل طريق ومن كل ناحية كشوارع الطرق. هذا ابتلاء من الله عز وجل كما سيأتي كذلك نبلوهم، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى نهوا عن أمر فكان الابتلاء من الله عز وجل، فما بدا منهما مظاهر الا المعصيه. ويوم لا يسبتون لا تاتيه، اذا ذهب يوم السبت لا تاتيه، يعني تذهب في البحر فلا يرون هذه الاسماك. والان هذه الاسماك هي المراده، هذه الصفات هي المقصوده، فنهوا عنها يوم السبت. وكان هذا التحايل الذي تحايلوه الله عز وجل ما يقول كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، نختبرهم بما كانوا يفسقون ويخرجون عن طاعة الله تبارك وتعالى. هذا الابتلاء، انظروا إلى قوله تعالى تدبروا قوله عز وجل كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما هو وجه الابتلاء هنا ووجه الاختبار؟ أن الله عز وجل ينهى الإنسان عن فعل ما في يوم ما أو في زمن ما أو في مكان ما أو عن كم ما أو عن كيف ما أو عن صفة معينة أو عن مادة معينة، نهي أو تحريم، لكن هذا الإنسان يرى وجه المصلحة فيها. فهنا يبدو فيها المؤمن، فالمؤمن يقدم طاعة الرحمن عز وجل على مصلحته، ولكن الكافر أو الفاجر أو الفاسق لا يستغني عن هذه المصلحة، لا يستغني عن هذه المادة، عن هذه التجارة، عن هذا الطعام، عن هذا الشيء، عن هذا الزواج، فيقدم ذلك على طاعة الله عز وجل. فذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، فيكون الانتقال من معصية إلى معصية. لماذا؟ لأنه دائما يقدم مصلحته على طاعة الله سبحانه وتعالى، يقدم مصلحته وشهوته وذاته على ذات الرحمن تبارك وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه أجمعين أن فلان باع خمرة، بعض الروايات سمي هذا الشخص من هو البائع، ولكن الإمام البخاري رحمه الله تحرج من ذكر اسم البائع، فذكره في روايته أن فلان شفاه مسلم ذكر اسم البائع. وأنا طبعا أريد أن أختار ما اختاره الإمام البخاري رحمه الله من عدم ذكر اسم البائع، وهذا هو تورع التحرج الذي كان من الإمام البخاري، يعني كان شيئا جميلا، كان مدرسة في ذلك. طبعا هذا من ذكر الاسم رأى الأمانة العلمية في ذكر الاسم حقيقة، وأن هذا الأمر قد وقع. وهنالك يعني حتى إن آدم عليه السلام حين عصى قال الله عز وجل وعصى آدم ربه، فهو الله عز وجل ذكر وهو أبو البشرية ذكر معصيته، ولكن ذكر الله عز وجل إيه تنبت. هذا عبارة عن يعني تقدير واجتهاد من العلماء في ذكر وعدم ذكر، لكن الحقيقة الذي يترجح أن الأمر إذا كانت هذه المصلحة تتحقق دون ذكر الاسم فليكن. يمكن الاستفادة من الاسم عند بعض الناس في ذلك الزمان، قد يكون هذا، وقد تتحقق هذه المسألة من غير ذكر الاسم. فلذلك يعني هذا هو منهج النبي السلام ما بال أقوام، إلا إذا تعين الاسم أو كانت الحاجة إلى ذكر الاسم فليكن ذلك. والاسماء حتى ذكر في القرآن كما رأينا قد بكدا أبي لهب وتر. قال بلغ عمر أن فلانا باع، بلغ عمر رضي الله عنه أن فلان باع خمرا، فقال قاتل الله فلانا، فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها، فجملوها فباعوها يعني ذوبوها وباعوها. وفي رواية لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه، إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وجملوها يعني أبوها، والجميل هو الشحن المذاب، الشحن المذاب، هذا هو التحايل يحرم منه، يعني يحرمه الله سبحانه وتعالى، يحرم هذا التحايل. حرم على أولئك كما هو معلوم ما يتعلق بقضية السبت، ماذا حرم عليهم؟ الصيام يوم. فماذا فعلوا؟ أخذوا يعني يجمعونها في غير الأيام بحيث تكون جاهزة في إيه؟ في الأيام الأخرى، لأنه يوم لا يسكتون لا تأتيهم تذهب في البحر. فكانت هنالك يعني الحيلة اليهودية في الاستفادة بل في التضرر من ذلك. قالوا يعني أنا يوم السبت، نحن نصب يوم السبت، ماذا فعل يوم السبت؟ قاموا يعني بهذه الحيلة. ولكن القضية هنا الحقيقة معلومة جدا، هذا التحايل. ولكن هؤلاء كم من الناس في عهدنا من أبناء الإسلام قد تأسوا بهذه الحيل اليهودية، تأسوا بها في أمور المعاملات الربويات الوظائف الأنكحة أمور كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك عمر رضي الله عنه لما بلغه أنه قد باع الخمر قال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. الشحوم اليهود ايش قالوا؟ يعني هذه الشحوم هي تتخذ المادة ايش الطلبة، فاحنا هم قالوا ايش؟ نبيعها من خلال تحوير هذه المادة، كما يقال تحوير الشكل من اجل ايش؟ الاكل. جملوها ذوبوها وباعوها، اتخذت شكل اخر. قالوا انما حرمت علينا على هذه الصورة، الآن هي بيعت من خلال صورة أخرى. والآن صار هذا مع ضارب الأسف في كثير من الأمور المالية، خليك تلفوا دورة هذه، تفضل اشتري مثلا ايه سيارة كثيرة. حتى بعض الناس مثلا حينما قالوا يعني جاءوا من البنوك قال انا اريد مثلا المنيوم، قال ماذا مشتري؟ انت مشتري من شئت، من السوق الذي شئت، بالسعر الذي شئت. قال عندنا نقول لك نحن نبيع عقبه بكذا، حتى يعني هذا السحاب واضح لغير واضح. يعني قال نريح انفسنا من الذهاب هنا وهناك، فلا اذهب الى من شئت، الى الماده التي شئت، والمواصفات التي شئت، بالسعر الذي شئت. وبالتالي حينما يعني تنتهي الأمور يقول نحن نبيعك هذا الصنف كم، كم أخذته؟ كم يريد منك؟ يريد كذا، نبيعكه بكذا كذا بزيادة. هذا هو تحايل. ويقول مثلا بعضهم يا أخي هم الشارع يعني يشترون هذه السلع، فنقول هم لا يشترونها، وإن كان هنالك الحقيقة يعني شراء فهذا يكون يعني فيه لفت دوران بعد أن يقيد ويكبر من يريد أن يشتري ويدفع ما يدفع أو يدفع يذكره من يذكره بحيث لا يستطيع أن يتحلل ولا يتحل عنه من هذا البيت. بدرجة أن ينسحب يكون قد خسر إيه ومدفع. بل قد يدفع عن إضافة إلى ذلك. المهم كم في من خلال معاملة المالية لهم طريقتهم في التعامل مع الشركات والمؤسسات. لماذا؟ لأن هذا عبارة عن طرف قوي عند الشركة والمؤسسة. وهنالك تفسيرات إذا كانت البنوك يعني نفسها تعطي التفسيرات لبعض زبائنها ومن يتعامل معها، فكيف بهذه الشركات التعامل معها مع هذه البنوك القوية بهذه الأموال الضخمة والهائلة؟ فبالتالي الأمور يعني ميسرة ومسهلة، لكن هذه المصارف وهذه البنوك تقيد هؤلاء المشتريات. فبالتالي هم ما أخذوا السيارة هذه ولا أخذوا هذه السلعة، فيقولون هذه السيارة بعشرين، نحن نريد أن نربح مثلا 5,000. يجدون مثلا هذا المبلغ. وهكذا الصورة الحلال هذه الشركة أن تحوز هذه السيارة وهذه السلعة وأن تأتي أنت وتفاصل وتتكلم حول السعر وتناقش وتحاول، ولك أن تأخذ لك أن ترفض، ولهم أن يعطوك ولهم أن يرفض السعر في إجابة قبول. أما الصور الأخرى فيها فهي حقيقة صور من صور اليهود، فهو باع ما ريت يملك ثم يقعون حقيقة في مخالفة أخرى، وهي من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أنقصهما أو الربا، يعني فله أوكسهما يعني لا يحل أن يبيع إلا الأنقص، أو إذا فعل ذلك فقد وقع في الربا. فإذا كان هنالك سعران فينبغي أن يبيع بأقل السعرين وأطول الأجلين كما ذكر يعني عدد من أهل العلم. فهنالك آثار كده أن يبيع بأقل السعرين وأطول الأجلين. نعم. إذا جاءت بعض الآثار يعني تفسير بعض الرواة من باع بيعتين في فله أوكسهما أو الربا، قال أن يقول هذا أبيعه مثلا نقدا بكذا ونسيئة يعني آجرا بكذا وكذا لمدة الشهر، أبيعه نقدا بكذا ونسيئة كذا وكذا وكذا لشهرين، أو أبيعه نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا وكذا وكذا لثلاثة أشهر. وهكذا هذا قضية يعني مفسر والراوي أدرى بمروية. كم هذه هي الآن تقع أيها الأخوة وكم يتوسع فيها الناس؟ فحذاري من التوسع في الفتاوى، أن تتوسع حقيقة بحيث تدخل في المحرمات وتدخل في المنهيات. فإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. يعني بعض الناس يقول لك والله اشرب تجارة الدخان، يشارك الخمور، يشارك في المواد المشموعة، يشارك في مواد ذبحت يعني طريق الحرام خنقا على سبيل المثال، استيراد يعني لحوم من بلد شيوعي على سبيل المثال. وهكذا إن الله عز وجل حرم شيئا حرم شيئا. وإذ قالت أمة منهم جماعة، قالت الجماعة كانت فعل المعتدين في السبت تنهام عن معصية الله تعالى، يعني الناس انقسموا في مواقفهم بالنسبة لقصة أصحاب السبت، قصة أحياء اليهود، انقسموا كانوا يعني ثلاثة وثلاثة إلى ثلاث فرق. فرقة ارتكبت المحظور نفسها واحتالوا على اصطياد السنة في يوم السبت، وفرقة نهت عن ذلك، وفرقة أنكرت على عيش المنكرين، أنكرت على المنكرين. هذا هو عيش التقدير. فهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا بما تعيضون قوما اللهم يهلكهم، الله عز وجل يهلكهم في الدنيا بمعصية من إياه واستعباد النحارة، أو معذبهم عذابا شديدا يعني في الآخرة. وهنا أو الأصل أن تكون بمعنى إيش؟ واحد الجمع، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني 100,000 ويزيدون، ليس بالتشكيك 100,000 وربما يزيدون، لا بمعنى إيش؟ واحد. فبعض فقال هذه قاصدة، فقال لما تعدون قوما الله مهلكهم في هذه الدنيا بهذه المعاصي والاحتيال والاستحلال، او انه يعني يعذبهم عذابا شديدا في الاخره. قالوا معذره الى ربكم. قال الذين ينهونهم عن المعصيه الامرون المعروف بها المنكر، قالوا هذا من باب المعذره الى الله عز وجل. الله عز وجل امرنا ان نامر بالمعروف وان ننهى عن المنكر، فنؤدي فضل الله عز وجل علينا في الامر المعروف والنهي عن المنكر. لكن كم الان من الناس يقول انا لا افكر ان انصح فلانا لانه من الهالكين المعاندين، وكم من الناس الان ينهى من ينهى، يا اخي سيدي مقيم الدين بمالطا، انت مهبليه حنبليه، انت تريد تربي الناس، انت تريد تعمل كذا وكذا. فكذلك يعني كم من الناس اليوم يقولون انا لا افكر ان انصح، وكم من الناس ينهى غيره عن الامر المعروف والنهي عن المنكر. يعني هذه طامه، هذه نصيحه، يكفي حسبك انك لا تنهى عن المنكر ولا تامر المعروف، فيأتي الأمر يصل بك إلى أن تنهى النهي عن المنكر، والآمر معروف تنهى عن الأمر معروف، هذا النصوص. والنصوص يا أخوتي في ترك الأمر عن المنكر كثيرة وكثيرة جدا، حتى إن الإنسان لا يستجاب دعاءه، لا يستجاب دعاءه، يدعو الله فلا يستجيب الله عز وجل له. ماذا أجاب الآخر يعني الآمر المعروف أنه عن المنكر؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لعلهم يتقون لمن هذه قيلة؟ لأولئك المعاندين المكابرين، أليس لمن دونهم أولى أن تقال؟ فهم قالوا معذرة إلى ربكم. إذا أنت كل هذه العبارة مهما بلغت درجة الإنسان يعني، وتعلمون جحود بني إسرائيل إيذاءهم باستكبارهم بالعناد بالاحتيال، يعني ممكن تصدقون يا أخي والله أنت مش عارف هذا اللي بحشر لي السمك يوم كذا، وعارف أن القضية أول القضية واضحة حتى لو كتب واضح، إحنا يعني ليش لماذا تعمرهم نعرف نبغى سلام على المنكر؟ أنت تبغى يعني تبغى هذا الفرق بين من المصيب ومن المؤمن يعني الذي كان على الغلط. قالوا معذرة إلى ربكم، لا تقبل لي أحد أمور واضحة وغير واضحة، إيش واضح؟ يعني فرعون لما يقول أنا ربكم الأعلى، وموسى عليه السلام ذهب تقول له قولا لينا أمرنا من رب العالمين، فالأمور ما كانت واضحة، هو يعني فرعون عارف حاله رب الأعلى، فيعرف حاله أنه ليس بالرب الأدنى أصلا من وفر عبد يعلم نفسه أنه ليس برب وأنه مكابر وأنه يعني معاند، ولكن مع ذلك الله عز وجل أمر بدعوة موسى عليه السلام وعشاء اليهاب، قال ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. والله عز وجل قال يا من خلق يعلم أنه سيموت على غير الإسلام، بل إن الله جل أرسل جبريل عليه السلام ليبث فيه من حال البحر من طين البحر مخافة أن تدركه الرحمة، لأنه لا يستحق هذه الرحمة ولعلهم يتقون، لعلهم بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركون ويرجعون إلى الله سالمين. فإذا يظل الأمل عند الإنسان أن يموت. إذا حينما تأمر ورسل عن المنكر عند قاعدة معذرة إلى ربي ولعلهم يتقون، واضح؟ مهما بلغت درجة الطرف الثاني معذرة إلى ربي ولعلهم يتقون، هذا القاعدة. مهما بلغ عند الإله الاستكبار العناد الإصرار، كل هذه العلاقة معذرة إلى ربي ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربي تتعلق بمن؟ بك أنت، وجاء عند رب العالمين ولعلهم يتقون بباب الرحمة، علمنا وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، هذا مقصد الرحمة، أن تتمنى البداية للناس كلهم وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. والله يا إخواني لما شرحنا الأمر وما أرسلناه إليك أصبح في الطعام ما في المطعم، هذا الناس على المكره كما قلت يعني يا إخواني. حتى الإنسان أحيانا بعض الناس حينما ترى من طلاب العلم ومن أهل العلم لكن تكون عندهم بعض الأهوال، فلما رأوا من طلابهم ومن أصحابهم السكوت على المنكرات تماما، فلما يعني بلغ الأمر أشده وخاف بعض الناس من ربهم وأرادوا الإنكار، هنالك قوبلوا بالاستكبار أكثر وأكثر. أنا منصوح، أنا أنصح الناس بالعلم كله وأنتم رجلنا في بطون أمهاتكم، من أنت أصلا؟ دخلت الشياطين على هؤلاء عياذا بالله عز وجل. لكن يجب علينا دائما أن نأمر المعروف عن منع المنكر أول بأول، عملية جد باستمرار. وإذا كانت منك هيبة من نهي عن المنكر والأمر المعروف تتذكر الخالق سبحانه وتعالى، وتذكر أنك مسؤول أمام رب العالمين وأنك محاسب على عدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتذكر أن ذلك سبب في عدم استجابة دعائك، وتذكر أن هذا قد يكون سببا في الهلاك. قليلا يخاف من بني إسرائيل حينما جاء الهلاك بعد ذلك، وأن يعم الله جل بعقاب منه، وأن يكون الدعاء فلا تكون أو يعني لا تكون هذه الاستجابة، وهكذا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، لما أبى الفاعلون المنكر أبوا قبول النصيحة أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا ارتكبوا المعصية بعذاب شديد، عذاب شديد. لماذا؟ بما كانوا يفسقون. الأول إيش قلنا؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. والآن أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، يعني يجر الابتلاء ويجر العذاب. نسأل الله أن يبدد عنا وعنكم العذاب أن يباعد بين وبين عذاب كما باعد بين المشرق والمغرب. فلما نسوا ما ذكروا به نسيان الآيات نسيان النصوص نسيان الحديث نسيان الآثار سبب في الهلاك سبب في إيه؟ في الهلاك. أن جاءوا عن سوء سواء استجاب الناس أم لم يستجيبوا، سواء استجاب أصحاب السوء أو لم يستجيبوا. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. لكن لو أن هؤلاء لم ينهوا أنفسهم لمعذرة عذر عن بعض الناس، بعض الناس قد يكون استكبار وبعض الناس ربما يفعلونه إيش؟ جهلا. لكن المسؤولية في رقبة من؟ علماء هذا العلم عامة المسلمين. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهكذا فلما عفوا عما نهوا عنه تمردوا فيما نهوا عنه من هدائهم في السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسئين قليلين حقيقيين مهانين. الله عز وجل عسى شيء قدير قد يقلب الأشكال سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يستغرب المعقول يعني يقلب الإنسان إلى قرد، هذا كل شيء قدير. اللي خلق يعني في الخلق من العدم سبحانه وتعالى من العدم خلقه، ما هو الأسهل فيما أخذه النظر؟ أن يخلق الخلق من العدم وأن يخلق الإنسان من العدم، أم أن يحول الإنسان إلى كذب؟ ما في شيء صعب رب العالمين. وإذ تأذن ربك أي أعلم ربنا عز وجل ليبعثن عليهم على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. الله جل أعلم أنه سيبعث على هؤلاء من يسومهم سوء العذاب بسبب العصيان والاحتيال على المحارم. دائما الاحتيال والحيل تجر عذاب الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل طيب الآن ماذا فعلوا للمسلمين؟ كيف يقول الله عز وجل هذا والآن هم أقوى من المسلمين يتحكمون بأمور المسلمين؟ بل حينما ينظر إلى الأموال وفي القرارات في العالم يرى أن اليهود هم إيه؟ هم المحركون وهم السبب. قد يقول قائل هذا الكلام، فعلى كل حال الجواب يسير جدا. فإذا كان هؤلاء الذين يعني على هذا الحال الذي وصف الله عز وجل، وكان المسلمون يعني تحت هؤلاء، فهذا يدل على المصيبة والطامة، وأن هذا ابتلاء من الله عز وجل في أهل الإسلام إن لم يرجعوا إلى دينهم. أن هؤلاء الأذلة وهؤلاء الذين على الوصف الذي وصف الله عز وجل، فإن المسلمين إنما افتروا بسبب عدم التمسك بكتاب السنة وعدم طاعة الرحمن. حينما كانوا في طاعة الرحمن عز وجل انتصروا على اليهود أم لا؟ تاريخ واقع، تاريخ واقع ما له من ذلك واضح جدا. لكن حينما ابتعد أهل الإسلام عن الإسلام افتروا بهؤلاء الذين كتب الله عز وجل عليهم الصغار والذلة والمهانة. فعلينا أن نرجع إلى ديننا. هذه طبعا القضية الله عز وجل الذي صدر الكافة والفاجر إلى وقت معين، وهؤلاء حتى مدة السيطرة مدة محدودة، بعد ذلك ستنتهي عليهم. حتى يقول الشجر الحجر يا مسلم يا عبد الله ورائي دهودي تعالى فاقتله إلى الغرقد كأنه مشجر. فهذه المدة مع ما هم فيه من المهانة والذلة، لكن أهل الإسلام لا يمكن أن تكون له قوة إلا بماذا؟ إلا بهذا الدين، إلا برجاء التوحيد، إلا بتقوى الله، إلا بتحقيق العبودية لها عز وجل. فالمؤمن تظهر عليه آثار المعصية حتى في دابته، حتى في زوجته، حتى في أصحابه. وما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. فالذنوب عند الكفار والمشركين والفجار قد تكون سبب مال أكثر وسدوات يعقبها الهلاك في الدنيا أو الهلاك عند رب العالمين. أما أهل الإسلام وأهل الإيمان فالله عز وجل يعاقبهم على إيه؟ على ذنوبهم وعلى عصيانهم، على ذنوبهم وعلى عصيانهم. يقول هنا ابن كثير يعني لما معناه ان موسى عليه السلام ضرب عليهم الحراج في العصيان، ثم كانوا في قهر الملوك من الهلاليين والسودانيين، ثم صاروا في قهر النصارى واذلالهم اياهم، واخذ منهم الجزيه والحراج فتره من الزمان، ثم جاء الاسلام ومحمد عليه السلام فكانوا تحت قهره وجنة يؤدون الحراج والجزية حتى يعطوا الجزية عيدي وهم صاغرون. ثم ماذا قال ابن كثير رحمه الله؟ ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصار الدجال، يعني يكونهم يناصرون الدجال فيقتلهم المسلمون عليه يعني مع عيسى عليه السلام، وهذا يكون آخر إيه؟ آخر الزمان. انظروا التسلسل. وهتلر تعلمون هتلر ايش؟ ماذا فعل يعني بهم؟ وإن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سريع العقاب لمن أخطأ وخالف أمره وشرعه، وإنه لغفور رحيم يشفع عن هذه الذنوب من تاب ويستره عليها، لا يعاقبه على جرمه. الغفور يعني يشفع ويستر عليه ايش؟ بعفوه عنها لا يفضحه فيها. والرحيم يرحم لا يعاقبه على جرمه ولا يعذبه بعد توبته منها. يقول ابن كثير رحمه الله هذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة. الرحمة مقرونة ايش مع العقوبة لئلا يحصل اليأس. الله عز وجل يقرن كثيرا بين الترغيب والتهديد، لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف، لتبقى النفوس بين الرجاء. وذكرنا في بعض دروسنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام دخل على الشاب وهو بالموت، قال كيف تجده؟ كيف؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. قال عليه السلام لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل ما يرجوه وآمنه مما يخاف، أو وأمنه مما يخاف يجوز وجهه. فاجتماع الرجاء والخوف في قلب العبد سبب في النجاة، سبب في النجاة. إذا الإنسان يعيش بين خوف ورجاء باستمرار هؤلاء كجناح جناحي الطائر، خوف ورجاء بقي فيهم ينجو. إذا كان عنده جناح واحد يستطيع يطير لابد، يعني مثل الطائر يطير. وهنا الإنسان كهذا الطائر، فإن له جناحين، جناح الرجاء جناح الخوف. دون هذا إذا كان في خوف دائم دخل في اليأس، إذا كان في رجال داخل دائم دخل في أمن مكر الله عز وجل، أو دخل في إرجاء، ودخل في الحقيقة في الاتكال على رحمة الله عز وجل، بمعنى أنه لا يحاسب نفسه، لا يحاسب نفسه. وسبق أن تكلم عن النبي عليه السلام حينما صف الدنانير وقال كيف ضمن نبي الله عز وجل لو لقي الله سبحانه وتعالى بهذه الدنانير، ما ظن نبي الله عليه الصلاة والسلام لو لقي الله عز وجل بهذه الدنانير. ثم قال أو يعني يقول الله عز وجل وقطعناهم، يعني فرقناهم، فرقنا بني إسرائيل في الأرض أمم جماعات شتى متفرقين، منهم الصالحون يعني من يؤمن بالله ورسوله، ومنهم دون ذلك أي دون الصالح، وبلوناهم بالحسنات، اختبرناهم بالرخاء في العيش، والدعس والسعة في الرزق. انتبهوا، بلوناهم بالحسنات، الاختبار بالرخاء في العيش، بالسيئات بشدة العيش والمصائب والرذائل، ضيق العيش ابتلاء، ساعة العيش مشكلة، عدم يعني لا تمسك المصائب والرزايا ابتلاء، وأن تمسك المصائب والرزايا ايش مشكلة. واضح، ما تترك الزوجة ابتلاء، رضاك الله بزوجة ابتلاء، واضح، ذهب مالك خسرت ابتلاء، ربح ابتلاء، الله يمتحن ايمانك، هل تشكر وهل تصبر؟ وذكرنا الحديث اشهد العبد يوم القيامه والله عز وجل الم اكرمك، الم ازوج، الم اذرت ترأس وترضع، الم الم الم أفكنت تظن أنك ملاقية يومك هذا؟ فيقول لا، فيقول اليوم أنساك كما نسيت، ألم أكرمك، ألم أزوجك، ألم أنسخب لك الخير والإبل، أعطى الإبل، أعطى الخير، أعطى الأنعام، أعطى الناس، ألم نظرت ترأس وترضى؟ نعمة، هنا مملوك الحسنات، لك قرار، لك كلمة، تستطيع أن تأمر. إذا رأيت دائما نفسك قال يا فلان هذا ممنوع، تذكر يوم القيامة، أفكون فتظن أنك ملاقي يومك هذا؟ تذكر عند جماع الزوجة، تذكر هذا اليوم، ألم أزوجك، تذكر لقاء الله، الله يقيم عليك الحجة بهذه النعمة، بنعمة الزواج، بنعمة النكاح، بنعمة المال، بنعمة القرار، بنعمة الأمر والنهي، بنعمة الجاه، بنعمة السلطان، أفكنت تظن أنك ملاقية وبكرة. وكذلك إذا أصبت بابتلاء فهذا من الله سبحانه وتعالى، يبلوك بالحسنات ويبلوك بماذا؟ بالسيئات، شدة العيش، صعوبة العيش، المصائب والرزايا، حتى ترجع إلى الله عز وجل، فتذكر الله عز وجل ولا تنسى الله. قال الله فاليوم أنساك كما نسيتني، أي أتركك في العذاب، أتركك في العذاب. إذا نبلوهم في الحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ليرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا من المعاصي. فخلف من بعدهم خمس ورث الكتاب، فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم. الخلف لتكون اللام هو الطالح في الجزم الحروف الصالح، وبالفتح الصالح، خلف صالح، خلف صالح، قال الحديث ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كزيد الأبرار. ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في جلد في خلف كزيد الأبرار. فخلف من بعدهم خمس ورث الكتاب، ورث دراسة هذا الكتاب والتوراة يأخذون عرض هذا الأدنى. العرض أخوان بفتح الراء مساء الدنيا، وبالثانية العرض ما كان من الناس والدراهم والدنانير. هنا إشارة إلى ما كان يؤخذ من يعني الرشوة والمكاسب القبيحة، من الرشوة والمكاسب القبيحة. إذا خلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى متاع الدنيا، متاع الأدنى يعتادون من العوض يعني عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا، ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة. دائما هذا الحج نوع توبة وسوف. شوف الآن كما قال بعضهم احذروا سوف فإنها من جند إبليس، احذروا سوف فإنها من جند إبليس. ويوعد بالتوبة. الآن لو جئت إلى كثير من الناس من غير أهل الإيمان الذين أكذبين فإنهم يعيشون تحت ظلال هذه الراية اللي هي إيش؟ الوعد بالتوبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من التائبين ومن الصابرين وألا يجعلنا من المصوفين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.